جزاك الله خيرا يا أخي. نعم في أسئلة. من صبر على حر المدينة وبردها دخل الجنة، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا، هل الذين يجلسون في المكيفات في الصيف والدفاية في الشتاء، ما قولكم في ذلك؟ لا، الحديث الذي نعلمه، الحديث الذي نعلم نصه، من صبر على لأوائها، يعني على تعبها ومشاق المدينة، من صبر على لأوائها ضمنت له الجنة. فهذا الحديث فما أعلم حديث صحيح، يعني من صبر على مشاق المدينة ومتاعبها وكذا وكذا ضمنت له الجنة. وهذا أمر طبيعي، لأن الله عز وجل اختارها مهجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة. فمكة لا شك أنها أفضل المدن وأفضل البقاع، لكن الله عز وجل اختار لنبيه مهاجرا من مكة بعدما أذاه الكفار وأذاه المشركون، اختار له هذه المدينة المباركة. وهذه المدينة لا شك أنها في الحر شديدة الحرارة، لكن البرد في المدينة ليس بذاك البرد الذي يعني يشق، إنما المراد بذلك الحر. لكن هناك أمور أخرى قد يعني تحصل لمن يسكن المدينة، فمن صبر واحتسب فالله عز وجل سيجازيه جزاء أوفرا. والمكيفات والدفايات التي أشار إليها الأخ السائل، هذه من الأمور المباحة، هذه من الأمور المباحة، والله عز وجل لا يحرم على المسلمين الأمور المباحة. لكن لو كانت هذه الدفايات وهذه المكيفات يعني محرمة، لا يجوز البقاء فيها والتمتع بها. لكن الله عز وجل رفع المشقة على الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان يستعمل الأشياء المباحة ولا ينافي ذلك التوحيد ولا ينافي الصبر إن شاء الله تعالى. نعم. أخي لا يصلي، فكيف أدعوه علما بأنه أكبر مني سنا؟ هذه مشكلة، لكن بالأسلوب الذي تراه مناسب تدعوه، حتى لو تجعل له أوراق يعني مكتوب فيها تحذير، تجعلها في المكان الذي دائما يتواجد فيه ويقرأها ولا يشعر أنك أنت الذي أتيت بها، أو تأتي به أو تأتي بأشرطة وتضعها له في المركب الذي يقودها، المركب التي يقودها. والمهم يعني تتخذ الأسلوب المناسب الذي تعتقد أنه يؤثر عليه. أما أنت لو نصحته مباشرة قد لا يسمع منك، لأنك أصغر منه سنا. لكن يعني اجعل الأسلوب الذي تراه مناسبا وسيلة في دعوته إلى الإقبال على الصلاة وإلى الإقلاع عما هو عليه من الإثم. لأن ترك الصلاة يا إخوة إثم عظيم، بل قال كثير من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. يعني من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام عند كثير من أهل العلم. فترك الصلاة مصيبة المصائب. نعم. يوجد في بيتنا الدش، ماذا أفعل وهل علي ذنب؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أنت إذا أنكرت باللسان ولم يسمع لك، فيعني أضعف الإيمان أن تنكر بالقلب، لأن الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لو غيرته باليد قد يعني يسبب مشاكل ويترتب عليه ما مفاسد، لكن التغيير باللسان لا يترتب عليه شيء، وإن ترتب عليه كذلك شيء غير بالقلب، وليس عليك أكثر من ذلك. فالله عز وجل يعذر المسلم في أمر لا يقدر عليه، أو في أمر يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي رأى عليها المنكر ووجد عليها المنكر. نعم. هل دعوة نبي الله نوح للمؤمنين شملت المؤمنين في سائر الأزمان أم في زمنه فقط؟ وهي في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها دعوة عامة، لأنه قيد في الأولى ولمن دخل بيتي مؤمنا ثم عمم بعد ذلك. فنرجو أن تكون هذه الدعوة من نوح عليه السلام شاملة لجميع الأمة المؤمنة، وهذا فضل من الله عز وجل. فنوح دعا عليه السلام، وغيره من الأنبياء دعا، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا للمؤمنين، فالمؤمنين ولله الحمد المؤمنون يدعى لهم في كل وقت، ونحن الآن نتعاون بيننا في الدعاء للمؤمنين ونصر المسلمين ونصر الإسلام ونصر المؤمنين في كل مكان, من أقصى الأرض, من مشرقها إلى مغربها, ومن شمالها إلى جنوبها. وهذا فضل من الله, هذه رابطة قوية بين المسلمين, التعاون بين المسلمين بالدعاء, الدعاء للمؤمنين, الدعاء للمحسنين, الدعاء للمتقين, والدعاء على الكافرين, والدعاء على أعداء الدين. هذا سلاح قوي يا إخوة. نعم. أبلغ من العمر 27 عام, وأريد الزواج من امرأة معينة, وأمي وإخواني موافقون, أما أبي يرفض هذه المرأة, ماذا أفعل؟ على كل حال, نحن لا ندري عن سبب رفض أبيك, هل هو محق في الرفض أو غير محق في الرفض. لكن إن كان غير محق في الرفض فلو تزوجت فلا حرج عليك, لكن إذا كان محق في الرفض لسبب وجيه شرعي فلا تتزوجها. لكن الذي أراه لك أيضا أن الوالد إذا أصر على عدم الزواج منها لا تتزوج منها حتى ولو كان السبب غير محق. لماذا؟ لأن طاعة الوالد واجبة, لكن الزواج من هذه المرأة ليس واجبا عليك وإنما هو مباح. يعني ترك الواجب مقابل المباح لا ينبغي. نعم, لو أردت ذلك أنا لا أقول أنك يعني ترفض هذا الزواج إذا كان الوالد غير محق, إذا كان رفضه رفض يعني غير شرعي, لأن النص يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت الأولى والأفضل لك أن إذا أصر الوالد على هذا أنك تبحث عن غيرها. لكن إذا كان الوالد غير محق وأردت يعني ما أردت أن تتنازل عن هذا الأمر وهو غير محق فلا مانع أن تتزوجها, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, إلا إذا ترتب على ذلك قطيعة رحم والانفصال عن الوالد فإنك لا تتزوجها حتى ولو كان الوالد غير محق. نعم, وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحب ورضى. نعم. ها؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول, وحصل لكم إن شاء الله خير, ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. لكن أنتم إذا سافرتم إن شاء الله يعني بالنسبة للمدينة ما يترتب على ذلك, ما في يعني آداب معينة. أي نعم, لكن مكة فيها الوداع, أما المدينة ما فيها يعني. لكن اذهبوا يعني إذا ذهبتم حاولوا بقدر الاستطاعة, وهذا الكلام عام, أن تغيروا من الحال السابق. فإن كان الإنسان عنده تقصير سابقا يا إخوة يحاول أن يتمم هذا التقصير ويكمله, لأن هذا من علامات قبول الحج. إن الله يتولانا وإياكم. نعم, حياكم الله. اللهم صل على محمد. نعم. لما يرفع الإنسان الصلاة يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا, ذكر أن الصحابي ذكر هذا الحديث, هل ذكر من تلقاء نفسه؟ لم يكن النبي يذكره قبل يقوله في الصلاة, ذكره الصحابي من تلقاء نفسه؟ لا, ما يذكر الصحابي من تلقاء نفسه, الصحابة ما يذكرون إلا حديثا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل لقد تبادرت 32 ملكا لتسجيل هذا الحديث, يعني كان هذا لم يذكر في الصلاة, لم يأمر النبي من قبل بذكره ولكن ذكر الصحابة في الصلاة وأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سمعتموه أنتم قبل هذا؟ أنا ما سمعت بهذا الحديث قبل هذا, ويحتاج إلى البحث عن صحة الحديث. عفوا سيدي, أنا يعني ما أقصد إلا أن أسألك يعني. اسمع بارك الله, الحديث الذي ورد إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده كان يقول ربنا لك الحمد, ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد, أو يقول ربنا ولك الحمد يعني بالواو وبدون الواو. يعني في السنة ما أعلم هذا الحديث الذي ذكرته, لا أعلمه, يعني أنا لا أنفيه يا إخوة لأن فوق كل ذي علم عليم, العلم لا يمكن أن يحيط به أحد, لكن لا أنفيه, لكن أنت تأكد من هذا الحديث. قرأته عدة مرات وذكر عدة مرات. أي ارجع إليه فشو يعني انظر إليه مع صحته, من الذي أخرجه من صحة الحديث. نعم, يحياكم. نعم, خلاص, أهلا وسهلا, مرحبا, إن شاء الله السنة القادمة وبعدها تحج إن شاء الله على طاعة الله عز وجل. الله يوفقنا وإياكم. حياكم.